ما معنى هذا السؤال؟ بما عرفت ربك؟ ما دايرين الجواب؟ نريد معنى السؤال. ها؟ آه الربيع. آه يا أحمد. آه يا بابا. ايوه هذا يعني بأي شيء استدللت على أن الله هو الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك وهو معبودك؟ إن ربكم الله. طيب كيف عرفتم أنه الرب؟ قال الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فالمخلوقات هذه دليل على ماذا؟ على الخالق تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ هذه المخلوقات تقودنا إلى ماذا؟ إلى خالقها، نستدل بها على خالقها. والخالق هو الذي يستحق أن يعبد. عرفناه خالقا بمخلوقاته. وجود هذه المخلوقات دلنا على أنه الخالق. واستدللنا على أنه هو الذي يستحق العبادة بماذا؟ بأنه هو الخالق. الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك قلنا قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد. واضح؟ إذن مراد الشيخ ماذا يبين لك؟ عرفناه ربا بماذا؟ عرفناه خالقا ب، لأن الخلق من أفراد الربوبية. عرفناه خالقا بمخلوقاته. وكونه هو الخالق هذا يستلزم أن يعبد. واضح؟ أيوه. طيب ألا له الخلق والأمر؟ هذه من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، لأن الله جل وعلا ماذا؟ عطف الخلق على الأمر، والأصل في العطف أنه يقتضي المغاير. الآية دي نستفيد منها ماذا؟ أن الخلق غير الأمر، والله سمى القرآن أمرا ما سماه خلقا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر. وهذه أيضا فيها ماذا؟ فيها حصر. يعني شوف الآن سبحان الله، شوف كيف هذه الآية الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. واضح؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وكأنه يقول لك ولا خالق إلا الله، معناها لا يعبد إلا الله. من أين أتينا بهذا؟ أيضا قدم الجار والمجرور على المبتدأ، أصلها في غير القرآن الخلق والأمر له. له، فماذا قال؟ له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء، لا خالق سواه. واضح؟ فكونه الخالق، الخالق هذا من أفراد الربوبية. يستدل على هذا بأي شيء؟ بالمخلوقات، بمفعولاته، مخلوقاته. وكونه الخالق يستلزم أن يعبد. أي نعم. قال الشيخ والرب هو المعبود، شوف يعني الاستدلال كذلك يتم بماذا في الآية التي قبلها؟ بعد أن ذكر الله هذه الأشياء قال تبارك الله رب العالمين، معناها أن هذه المخلوقات دليل على ماذا؟ على ربوبيته، دليل على ربوبيته. وكونه رب العالمين هذا يستلزم أن يعبد. واضح؟ طيب، قال الشيخ يبين ذلك، والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. طيب، هل الشيخ هنا أراد التعريف؟ يعني أراد أن يعرف الرب فقال هو المعبود؟ لا، إنما أراد أن يبين أن الرب هو المستحق للعبادة. قال والرب هو المعبود. وهذه الجملة أيضا تفيد القصر، ده قصر مؤكد، كمان قصر مؤكد. الرب هو المعبود. ليه يا أستاذ ده قصر؟ أن الفطر هذا يفيد التوكيد، والقصر الطرفين معرفات. واضح؟ معناه أنه قصر العبادة على من؟ على الرب. صحيح؟ قصر العبادة على الرب، وكل من سوى الله مربوب. يعني كل من سوى الله لا يستحق أن يعبد. واضح؟ قلنا قصر العبادة على من؟ على الرب. وكل من سوى الله مربوب، كل من سوى الله مربوب، معناها أن كل من سوى الله لا يستحق أن يعبد. كل من سوى الله لا يستحق أن يعبد. قال والرب هو المعبود. ما قلنا جملة معرفة بالطرفين، الرب معرف بأل والمعبود معرف بأل. التوكيد ضمير الفصل هذا إنما يؤتى به لإفادة التوكيد، ضمير الفصل هو. أصلها في غير القرآن الرب المعبود، فجاء بضمير الفصل كقوله هذا، كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أصل هؤلاء الصادقين. أولئك اسم إشارة، واضح؟ أولئك اسم إشارة واسم الإشارة من المعارف، والصادقون من المعارف، ولا معرفة ولا ما معرفة؟ معرفة بأل. إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد كذلك القصد، فأنه قال لا صادق إلا هؤلاء، وجاء بضمير الفصل. كذلك قال تعالى والكافرون هم الظالمون، هم خير البرية أولئك هم شر البرية. أي نعم، والكافرون هم الظالمون، أصلها الكافرون الظالمون، فجاء بضمير الفصل هذا لإفادة التوكيد. أولئك هم خير البرية، كذلك جملة معرفة للطرفين. أولئك اسم إشارة، خير معرفة بالإضافة، خير البرية، جاء بهم لإفادة ماذا؟ لإفادة التوكيد. أيوه. أولئك هم الصادقين شهر. شنو؟ أولئك هم الصادقين. ناس أنت السؤال عندك أنت فيه حفر ولا ما في؟ فيه حفر. ما هو شو؟ الجملة عطر الطرفين. وين الطرفين؟ أولئك طرف. طرف. الصادقون طرف. الصادقون طرف. أولئك معرفة؟ أولئك معرفة. ليه؟ أيوة الضمير من المعرفة، والصادقون؟ معرفة بذلك. معرفة بذلك. طيب ما في صدى غيره؟ كيف؟ بل حصر الصدق عليهم؟ ما في صدى غيره؟ لا، هذه يعني دليل على أي شيء؟ دليل على أنهم أصدق الصادقين، وقد يكون الحصر، لكن يوفق هذا الحصر بماذا؟ بدليل آخر، واضح؟ يعني قد يكون في حصر ثم هذا الحصر ماذا؟ يكون بدليل آخر. أو المراد أنهم هم الأصل في الصدق، وأنه لا يكون صادقا إلا من نحى نحوهم، واضح؟ هذا هو، هذا المراد، أنهم هم أصل الصدق، وأنه لا يكون الإنسان صادقا حتى يسلك مسلكه، لأنهم هم أصل الصدق. وهذه كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني كأننا ما أمرنا إلا بماذا؟ بالتوحيد فقط. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأصل، وبقية الأوامر من مكملاته ومتمماته، واضح؟ قال والرب هو المعبود. قلنا ما مراد الشيخ من هذا يا ربيع؟ والرب هو المعبود. المراد أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، صحيح يا عبد القادر؟ قال والدليل قوله تعالى، الدليل على أي شيء؟ على أن الرب هو المعبود، أن الرب هو المستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا، نعبد من؟ ربه. شفت كيف؟ قال والرب هو المعبود، اعبدوا ربكم، هذا دليله. ثم عدد أفراد ربوبيته، عدد لك أفراد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا من أفراد الربوبية، يعني نوع من أنواع الربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا فعل الله صحيح، وأفعال الله من أفراد. أيوة. والسماء بناء، بنى السماء، هذا فعله، وبناء السماء من أفراد ربوبيته. وأنزل من السماء ماء، هذا أيضا من أفراد ربوبيته. بلي من أفراد الربوبية يا عبد الجاد؟ وأنزل من السماء ماء، ده من الربوبية. ليه؟ يعني شنو؟ أن إنزال المطر من أفعال الله. أيوة. والربوبية قلنا إفراد الله بأفعاله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ها؟ فأخرج به من الثمرات. ده من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الربوبية. من الربوبية لماذا؟ لأنه فعل الله. بعد ذلك ماذا قال الله لهم؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، لا هذه ناهية صحيح؟ مخيرين جميعا ما ما دخل على السيف ما توب زي عمار ولا دي اها دخل على الفعل ده دليل ما لا الناهي تدخل على الفعل لا النافي تدخل على الفعل ها وين النون هنا هذه جايب لك نون هنا فلا تجعلوا دي فيها نون ها دي لا الناهية لأنه لا ناهي من الجواز بهي قال وجزمه إذا أردت الجزمة بلم ولما وألم ألم ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي صح؟ ولا فلا تجعلوا إذا لا هذه ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأن نيابة عن هم نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فلا تجعلوا لله أندادا وأنداد هذه نفرة في سياق النهي تفيد العموم أنداد نفرة في سياق النهي تفيد العموم لا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس لماذا؟ قال وأنتم تعلمون تعلمون ماذا؟ أن هذه الأفعال السابقة لله وحده ما شاركه في ذا فيها أحد أبدا فلذلك وجب كما أنه لا ند له في ربوبيته فكذلك يجب عليكم أن لا تجعلوا له ندا في ألوهيته وعبادته واضح؟ قال الشيخ قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد شوف كيف استدلال ثم ماذا يأتي بأقوال العلماء المؤيدة لهذا الاستدلال كلمة ابن كثير هذه الشيخ أوردها بمعناه أوردها بمعناه يعني هذا ملخص ما قاله ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية لكن إذا رجعت إلى تفسير هذه الآية لا تجد هذه العبارة بنصها واضح؟ وكما بينا أن حكاية كلام العلماء بالمعنى جائز ولا ما جائز؟ جائز. لأي دولة؟ إن كان حكاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى جائز لمن كان عالما بالمعنى باللغة العربية وما تحيل إليه من المعاني، واضح؟ فحكاية كلام غيره من باب أولى. قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ومن الخالق لهذه الأشياء؟ هو الله، هو الذي يستحق أن يعبد. ومعنى ذلك أن كل من سواه لا يستحق أن يعبد. قال الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها تعظم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن العبادة لا تكون بالهوى، وإنما تكون بماذا؟ أمر الله. تكون بالأمر. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما خطبانه، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. مدار العبادة على أي شيء؟ على الأمر. مدار العبادة على الأمر، واضح؟ لذلك قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان هذه عبادات، صحيح؟ لماذا؟ لأن أمر الله بها. لأن الله أمر بها. فالشيخ هنا يذكر لك أصول العبادات، هذه أصول العبادات: الإسلام والإيمان والإحسان، هذه أصول العبادات. ثم بعد ذلك ذكر لك ماذا؟ فروع هذه العبادات. قال: ومنه. ومنه ولا ومنها؟ قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها ومنه مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه ولا ومنها؟ وأنواع العبادة منه. منها ومنها. ترجع للأمر ولا للعبادة؟ ومنها. قالوا هنا محذوف: ومن أمر العبادة، أو ومن جنس العبادة. المحذوف هنا أمر أو جنس. ومنه أي من أمر العبادة أو من جنس العبادة. من جنس العبادة ماذا؟ لأن العبادة جنس، تحته ماذا؟ تحته أنواع، واضح؟ من بيان الجنس. المحذوف هنا جنس أو أمر من أمر العبادة أو نوع نوع العبادة نوع واضح؟ فالعبادة جنس صح؟ جنس تحته ماذا؟ أفراد أفراد وأنواع. فما قلنا؟ قال عبادة اسم جامع زي ما بتقول مثلا السودان السودانيون السودانيون جنس صحيح؟ سوداني جنس ولا ما جنس؟ جنس جنس تحته ماذا؟ أفراد تحته قبائل صح؟ جعلي سودان يشاري سودان صحيح رباطي طيب جنس كذلك العبادة جنس تحتها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ها بيات كلام ما أنت لو لم تقدر هذا بتقول الشيخ ده غلط وأنواع العبادة أيوة أنواع العبادة أنواع العبادة منها تقول منها كذا نقول منها طيب ليه قال منه أعاد الضمير على مذكر على مذكر أعاد الضمير على مذكر واضح ما المقصد إنك تفهم عشان ما يجينا واحد يقول شوف لا لا غرض الشيخ من الحذف من أي شيء يعني ما قال ما بيحذف الكلام اختصارا وهكذا الاختصار أحيانا يحذف الاختصار من جملة مقاصد الحذف قد يختصر لمجرد الاختصار قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا واضح؟ فمن جملة مقاصد الحذف أنه أحيانا كل الاختصار واضح؟ عشان كده جابوا الضمائر دي واضح؟ فهمنا يا جماعة هذا؟ أيوة قالوا منه إذن هذه كلها من أفراد العبادة أو من أنواع العبادة واضح؟ أو من جنس العبادة والشيخ رحمه الله هنا إنما أراد التمثيل ما أراد الحصر يعني ما أراد أن يحصر العبادة في هذه الأنواع التي ذكرها والدليل على أنه أراد التمثيل فقط وما أراد الحصر قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل هذا دال على أنه أراد التمثيل أراد التمثيل ثم قال وغير ذلك أيضا هذا دليل وغير ذلك قال من أنواع العبادة التي أمر الله بها وشوف سبحان الله كرم التي أمر الله بها لماذا أيوة يبين لك عن العبادة إنما تكون بالأمر لا تعبد حتى تؤمر واضح من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى لماذا؟ لأنه هو الذي يستحقه يعني يقول لك فالواجب أن تصرف هذه العبادات لمن؟ لله تعالى والدليل قوله تعالى يعني والدليل على أي شيء؟ على أن العبادة يجب أن تصرف لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى فلا تدعوا مع الله أحدا يا عبد الرحمن؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. أيوة. تدعو يعني إحنا. أيوة هذا. فلا تدعو، قلنا الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. إذا فسرناها بدعاء العبادة دخل فيه دعاء المسألة، فيكون فلا تدعو يعني فلا تعبد، فلا تعبدوا، فلا تعبدوا مع الله أحد. معناه أن العبادة كلها لمن؟ لله. أن العبادة كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالعبادة لله وحده، وتدعو لا هذه لا ناهية. صحيح يا محمد صديق؟ لا ناهية ولا نافية؟ ناهية. الدليل شنو؟ نافية. نافية. ما الفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ دي للنهي ودي للنفي. واحدة تصفر على الاسم، واحدة تصفر على الفعل. الناهية جازمة، أما النافية لا تؤثر على المضارع، المضارع بعدها يكون مرفوعا، كقوله لا تجد قوما، لا تجد، المضارع معلوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح؟ ما واضح؟ هاي ملوك شنو يعني؟ لا تجد، تجد أنت، أنت الفاعل هنا من؟ بعض الناس يظنون لا تجدوا يعني أنتم، ولذلك لا يفرقون صح بين لا، لا تجد الفاعل، الفاعل هنا عارب، عارب لا تجد، لا نافية لا عمل لها، وتجد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واضح؟ طيب شوف الآن الفعل المضارع جاء مرفوعا فدل على أن لا هذه هي لا النافية، ولا الناهية تجني يا بني لا تشرك، ده مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ سكون. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا هذه لا النهي صح. هنا قال فلا تدعو، الخطاب لمن؟ ها؟ لجميع المكلفين. فلا تدعو، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون على رفع الفاعل، وأصلها تدعون. واضح؟ إذا لا هذه ناهية، وأحدا نكرة في سياق النهي فتعم، معناه أن العبادة تكون لمن؟ لله. إذا منعنا الله تبارك وتعالى عن عبادة غيره ما معنى هذا؟ أن نعبده وحده. إذا منعنا الله جل وعلا أن نتوجه بالعبادة لغيره. بجميع العبادة كلها لله. من أين جاء بهذا العموم؟ هذا من أين؟ لا، فلا تدعو، قال فلا تعبدوا، نعبد بأي بأي عبادة؟ حذفها، واضح؟ لإفادة ماذا؟ العموم، يعني أن العبادة كلها لله، صحيح؟ وما ذكرنا لكم هذا بالأمس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ ماذا ترى؟ ليعم كل ما يجب الإيمان به، واضح؟ هنا قال فلا تعبدوا بأي نوع من أنواع العبادة، ما نعبد، ما ذكره لفاية العموم. فهذا هو الشاهد، كلها لله. عرفنا شاهد كلها لله، ها؟ العموم هذا أين يا عمار؟ ما يتعبد به، ما ذكره، واضح؟ إذن هذه الآية أيضا هذه الآية أيضا فيها عمومان، عموم في المعبود وعموم في المتعبد به، عموم في المعبود وعموم في المتعبد به. المتعبد به ماذا نريد به؟ العبادة. المتعبد به العبادة، والمعبود هو المدعو. المدعو هذا العموم الذي في المعبود، هذا في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، العموم أن أحدا نكره في سياق النهي، تمام؟ والعموم الذي في المتعبد به هذا أيوة أنه حذفه، فلا تدعو مع الله أحد. ثم قال الشيخ، شوف الآن سبحان الله كيف يعني دقة العبارة وتوافق العبارة مع الدليل، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الرسوخ في العلم. السلام. هذا دليل على الرسوخ في العلم، ودليل على التوفيق والتأييد من الله. فعباراته رحمه الله عبارات سديدة. وتأمل، تأمل لتعلم يعني الدقة في التصنيف. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب، عندنا هنا عموم في الصارف، الصارف يعني العابد، واضح؟ عموم في الصارف أي العابد، وعموم في المصروف يعني المتعبد به العبادة، وعموم في المصروف له أي المعبود، واضح؟ وحكم، وعندنا حكم، واضح؟ فهمنا؟ كم عموم عندنا؟ ثلاثة عمومات وحكم، واضح؟ طيب، النوع الأول عموم في الصارف أي العابد. قال: فمن، هذا وجهه، من اسم موصول، فمن صرف، من اسم موصول يفيد العموم. هذا عموم في ماذا؟ في الصارف عام، ولو كان من الأنبياء، واضح؟ ولو كان من الأنبياء، يعني مهما ثمت وعلت مكانته ومنزلته، إذا صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، واضح؟ كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. فما في مجاملة ولا محاباة في هذا الباب. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، واضح؟ طيب، قلنا هذا عموم في ماذا؟ في الصالح، والثاني عموم في المصروف الذي هو العبادة. وهذا شاهده شيئا، أن شيئا نكر في سياق الشرط، النكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي نوع من أنواع العبادة، واضح؟ يعني أي نوع من أنواع البشر تقرب بأي نوع من أنواع العبادة، العموم الثالث أي شيء؟ بالمصروف له. هذا يؤخذ من أين؟ لغير الله، غير الله يدخل فيها كل من في والله، صحيح؟ هذا عموم فيه المصروف له. إذن يكون هذا معنى الشيء. أي بشر، واضح؟ أي بشر مهما كانت رتبته، كان من الأنبياء، من الملائكة، من الأولياء، من الصالحين، صرف أي نوع من أنواع العبادة، دعاء أو الحلف أو الاستعانة أو الاستغاثة، لأي شيء دون الله أو غير الله، ما حكمه؟ فهو مشرك كافر. طيب، شوف الآن كيف يتوافق الاستدلال مع الدليل. قال: والدليل قوله تعالى. إذن الآية هذه لابد أن تشتمل لنا على ماذا؟ ثلاث عمومات وحكم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. العموم الأول عموم في الصالح، هذا في قوله ومن يدعو، واضح؟ والعموم الثاني عموم في المصروف الذي هو العبادة، العبادة هذه تؤخذ من قوله يدعو، يعني ومن يعبد، يعبد بأي نوع من أنواع العبادة ما ذكرها، لتفيد ماذا؟ لتفيد العموم. طيب، بقي معنا ماذا؟ المصروف له. إلها نكر في سياق من نكر في سياق الشر، واضح؟ نكر في سياق الشر تفيد العموم. ثلاث، اكتملت العمومات الثلاث. الحكم قال: إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، الكافرون هذا حكم على كل من دعا أو عبد مع الله غيره. طيب، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به هذه تسمى بالصفة الكاشفة، ومعنى هذا أن كل من دعا مع الله إلها آخر، يعني كل من عبد غير الله، فإنه لا حجة له على صنيعه هذا. ما يفهم منا يجيك واحد يقول لك ربنا نهى أو بين أن الكافر هو من دعا مع الله إلها آخر ولا برهان له به. هذا هو المذموم. أما من دعا مع الله إلها آخر له به برهان يجوز له، صحيح؟ لا، قلنا هذه قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة، والمعنى أن كل من دعا مع الله إلها آخر فإنه إنما دعاه وعبده بغير برهان وبغير حجة ولا دليل. وهذه الآية فيها الرد على جميع دعاة الباطل، دعاة الشرك الذين يؤلفون الكتب ويزعمون أن لهم أدلة تجوز عبادة غير الله. الله أكذبهم في هذه الآية، قال ما عندهم أي دليل. ولذلك الإنسان إذا وجد كتابا، واحد يكتب لك كتاب جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مما تدعو العنوان تقول الله إذا كذاب أفضل. لماذا؟ لأن الله قال لا برهان له به. من أين تأتي في البرهان والدليل؟ ها؟ قال لا برهان له به. والله جل وعلا ماذا قال؟ أم اتخذوا من دونه آلهة؟ وأم هنا معناها بل، يعني بل اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانه. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يلا جيبوا دليل من القرآن أو من غيره من الكتب السابقة، هل عندهم من حجة؟ ما في، لأن الله جل وعلا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أي هل جوزنا الشرك وأبحنا عبادة غير الله في شريعة من الشرائع المنزلة على الرسل؟ لا، ما في. واضح؟ والله جل وعلا ماذا قال؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا. القرآن ما عندكم فيه حجة، شوفوا لكم كتاب قبله هل تجدون فيه من حجة؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك كل من يعني ألف أو حاضر من دعاة الخرافة في تجويد عبادة غير الله فإنه كاذب، والله ما ولا دليل ولا كتاب ما تقرأ ولا ترقاب في ذلك، ما يجيك شك. لو جاك شك في خلل ما تقول كذلك نشوف والله يمكن عنده أدلة صحيحة، صحيح؟ تعلم أن ما هو من الباطل والهراء، كما قال الله تعالى قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، معناها كلها ماذا؟ افتراء وكذب. فذرهم وما يفترون، واضح؟ من أمثال الدجاجلة حامد، الدجال حامد والدجال الدسيس، هؤلاء دجاجلة، دجاجلة دجاجلة يفيزون عبادة غير الله ولا حجة له كما قال الله. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، ما أنزل الله بها من سلطان. والحجة هذه السلطان حجة يعني نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا حجة شرعية ولا حجة عقلية، كل ذلك مردود، واضح؟ طيب إذا قلنا لا برهان له به هذه تصدق على كل من عبد غير الله، فإنه إنما يكون عبد ذلك الغير بدون برهان، يعني ما عندها مفهوم مخالفة دي. فقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، في واحد يقتل النبي بحق؟ أيوه. هذا بيان للواقع والحال. والمعنى أن كل من قتل نبيا فإنما قتله بغير حق، كذلك كل من دعا غير الله فإنما دعا هذا ذلك الغير بغير حق. واضح؟ هذا هو. طيب، إذن الشيخ رحمه الله هنا أبان على وجه العموم، دي قاعدة عامة من قواعد التوحيد، هذا الكلام يستخلص منه قاعدة عامة من قواعد التوحيد، أن كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. واضح؟ لقوله كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بهذا الدليل. إذن دي قاعدة عامة تشيلها معك، كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. واضح؟ صرفه لغير الله شرك مهما بلغت مكانة ومنزلة ذلك الغير. واضح يا جماعة؟ طيب، والشيخ رحمه الله تعالى يعني في الاستدلال على بطلان عبادة غير الله سلك مسلكين أو استدل بدليلين. الأول الدليل العام. أيوة. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا هو. طيب، الناس لابد أنه يعني اليوم يفرق بين التفسير، التفسير المعين والتفسير العام. أيوة، هذا الإطلاق. الإطلاق أن الحكم يطلق، من دعا غير الله كفر، من استغاث بغير الله كفر، من استعان بغير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر. واضح؟ كما قال الله. أما عند إنزال الأحكام على الأفراد هذا لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، هذا حكم عام، شارب الخمر ملعون. فلما أتي بالنعمان، وفي رواية من النعيمان وفي رواية حمار، صحيح، الصحابة قالوا له لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن ماذا؟ لعن شارب الخمر. فنحن نمضي الأحكام هكذا على ظواهرهم، نجريها ونطلقها كما أطلقها الله. أما عند إنزالها على الأعيان فلا بد من ماذا؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. كل من دعا غير الله كافر. طيب، رجل دعا غير الله هل نحكم بكفره؟ لا، لا بد من أن نتثبت في أمره. واضح؟ فننظر، يا فلان لماذا دعوت غير الله؟ ربما أنه جاهل، صحيح؟ وربما أنه مكره على دعاء غير الله. واضح؟ فيتثبت في هذا الأمر، ما يبتغى التكفير، كما قال ابن القيم، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا أو فاسقا أو مخطئا. وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب، الذين يزعمون أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، هؤلاء ما فهموا كلامه. يقول الشيخ في صريح العبارة وإن كنا لا نكفر من عبد القبر الذي هو عند من؟ عبد القادر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ لأن خصومه رموه بأنه بأن الشيخ يكفر كل من لم يكن معه. ده في الدرر السنية وأفضل كتاب في هذا دفع هذه الشبهة أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل كتاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ اسمه مصباح الظلام في الرد على من افترى الشيخ على الشيخ الإمام مصباح الظلام في الرد على من افترى من كذب وافترى على الشيخ الإمام هذا نقل فيه أقوال الشيخ محمد عبد الوهاب الدالة على أنه كان يعذر بالجهل واضح يا جماعة الجهل والإكراه والتأويل هذا أيوة أمس ذكرنا ولا أنت ما هذا الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر إلا أنه أحيانا يطلق الكفر على الجحد الجحد والإنكار واضح لكن الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر الآن ومن يدعو مع الله إلها آخر هذا ماذا فعل أشرك قال الله إنه لا يفلح الكافرون وكذلك استدلنا بماذا بقصة صاحب الجنة قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة هذا ماذا فعل جحد صحيح جحد ماذا قال له قال له صاحبه أكفرت سمى قوله هذا سماه ماذا سماه كفرا ماذا قال الله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك فسماه ماذا شرك فالشرك هذا قول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك استدلالا بهذه الأدلة الشيخ ابن باز زاد على كلام الشيخ الألباني إلا أن الكفر أحيانا يطلق على ويراد منه الجحود والإنكار واضح؟ والله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نلغى ايوه متابع النبي ما المراد من الرسول طيب ما المراد من إرسال الرسول ها طيب التبليغ هذا هو المراد لو أن الرسول جاء لقومه هكذا جلس بينهم وما بلغهم هل تقوم حجة الله عليهم لا إذا المراد التبليغ ليس المراد شخص الرسول أو ذات الرسول انت فاذا عدم التبليغ انعدم التبليغ فاذا عدم التبليغ انعدمت الحجه واضح ولذلك هؤلاء جهال يقول لك الرسول بعث طيب ما الغرض من بعثه الرسول هل الغرض شخص الرسول ام الغرض بيان الرسول قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لماذا ليبين لهم والله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين مش قال من بعد ما بان قال من بعد ما تبين والقوة في مبنى الكلمة تدل على القوة في معناها يعني ظهر له الأمر ظهورا واضحا جليا ثم خالف هذا الذي واخذ ومن يشاقق الرسول